الطفل، كبره في العفاء وفي الدفاء ونسى الخير دياله، ما عمره ينسى هذه المسألة هذه. والله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى، الله تعالى كبرك وخلقك ورزقك وأعطاك متاع الدنيا وتطلب غيره وتشرك به في القصر وتشرك به في الأكل والشراب، فالله تعالى لا ينسى هذا الذنب. لك شيء الله تعالى يقولنا في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنوب يغفر الله تعالى إلا الشرك. الله تعالى خلقنا وكمشون طلبوا غيره، كي اللي كيمشي الزاوج السيدي فلان أبويا فلان يمشي عند الموتى يطلب منهم قضيوا لي الحاجات وعطيوني وديروا لي وديروا لي وديروا لي، أموات هما محتاجين لك تدعي معهم. إذا دخلت القبة عند السيد ترحم على الأمواتية الأولى، قل السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم السابقون ونحن اللاحقون بكم إن شاء الله، اللهم ألحقنا بهم مسلمون، اللهم ألحقنا بهم مسلمين. ثم بعد هذا قول: يا ربي هذا سيدي فلان مدفون في القبة دياله، يا ربي ترحمه، يا ربي توسع عليه، يا ربي نزل لي الرحمات، يا ربي خفف عليه من من من هول القبر، دعي معاه هو محتاج ليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث: ولد صالح يدعو له. إذن هذا الولد أب ديالو ميت كيدعي ليه بالرحمات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول: ربي أن لهذا، فيقال له: هذا باستغفار ولدك لك. الرجل دير عمل قليل مع الله تعالى، يوم القيامة كيوضع الله تعالى في واحد المقام عالي في الجنة، يقول: يا ربي باش وصلت لهذا الشيء، أنا عملي قليل. كيقول لي: هذا بالدعاء ديال الولد ديالك وباستغفار لولدك، ولدك كان كيستغفر لك باللي متي، والله تعالى كيزيدك الحسنات في القبر ديالك حتى وصلتي لهذه الدرجة. لا إله إلا الله. إذا الأموات شاهد عندنا، الأموات هم في حاجة إلى الأحياء، لا إحنا فينا ولا عندنا العكس، ولاو الأحياء اللي كيمشيو هم في حاجة إلى الأموات كيطلبوهم يعطيونا وديروا لنا. لا، هذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اسمعوا المسيح عيسى بن مريم، قال الله سبحانه وتعالى: إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله، اسمعوا الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله. الله تعالى حرم عليه الجنة، كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى فالله تعالى حرم عليه الجنة. ولهذا الجزء الثاني ما يسمى بباب الشرك الله تعالى لا يسامحك فيه، كيحاسبك على الصغيرة وعلى الكبيرة. اسمه الحديث القدسي اللي قال فيه الله سبحانه وتعالى: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. يعني الله تعالى كيقول أنا سبحانه والإنس، إحنا معشر البشر والجن، قال أنا وهذا الإنس والجن في خبر عظيم، في أمر عظيم. شنو العظمة ديال هذا الأمر؟ قال: أخلق ويعبد غيري، أنا اللي خلقت ولا اللي خاص العباد يعبدوني؟ كيمشيو يتبوسوا الحجارة ويعبدوها من دون الله ويطلبوها ويزاوقوا فيها، وما هي إلا حجارة. وأرزق ويشكر سواي، أنا اللي كرزق، وكيمشيو يبوسوا اليدين المخلوقات يقولوا هما اللي رزقهم، هذاك رزقهم كتبوا لهم الله سبحانه وتعالى وكتب لذوك الناس اللي اعطوهم، لأن ذوك الناس ما هم إلا أسباب. أما الأرزاق فهي بيد الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما توعدون من الشتاء، من الزرع، من الرفاهية، من الازدهار، من مصائب، من كل شيء وعدنا به الله تعالى من من من من مصالح أو من مفاسد، إلا هو مكتوب في السماء. هذا حق الله تعالى كيقسم وكيحلف. وشو اللي خلى الله تعالى يحلف؟ عارفنا احنا بني آدم أو بني آدم الرأس ديالنا قاصح، فاضطر الله تعالى سبحانه بجلاله باش يقسم لنا وكيحلف بذاته ويقول: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني رزقكم في السماء مكتوب راه حق. هذه كل الكلام اللي كتخرجوا وداكشي اللي كتنطقوا من لسانكم وانتم متأكدين منه، كذلك كونوا متأكدين من أرزاقكم بأنها راه مكتوبة في السماء، حتى حد ما يقدر ينقص فيها ولا يزيد فيها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. باب الشرك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. الخيرات كان نزل على هاد الناس وعلى هاد البشر، وهما عاد ما كيزيدوا يكفروا بأنعم الله وكيصعدوا لي الذنوب، كنعطيهم النعام وعاد كيزيدوا هما يكثروا من الفساد بجميع أنواعه، من ظلم، من الحالف، من الكذب، من الخمور، من الزنا. قد ما الله تعالى كيبسط علينا وكيعطينا النعام، قد ما احنا كنزيدوا في المعاصي ديال الله سبحانه وتعالى، يعني كنقابلوا الإحسان ديالو باش بالمعاصي، يعني هنا ما كاينش معادلة. الله تعالى كينعم علينا، لئن شكرتم لأزيدنكم. لو هاد النعم اللي كيعطينا الله تعالى سخرناه في طاعته وشكرناه زيدنا الله تعالى من النعم. هادشي اللي كيقول لك الناس الشمس صبتش هاد السنوات، حق لا ما تصبش. علاش؟ لان كي صبات كيما صبات حنا ما زيدين الا في المعاصي، ولا بغينا الشتا تصب وقتها والخير يجي في وقته، خاصنا نرجعوا الله سبحانه وتعالى، ندير واحد النقطه ديال التحول. فين حنا؟ فين كنا وفين صرنا؟ بواتنا وجدادنا داز عليهم واحد الوقت كانوا كيمشوا حفيانين، يمشوا عريانين، ما يلقاوش ما ياكلوا. حنا بسط علينا الله سبحانه عطانا المتع اللي ما كانوش الاباء ديالنا كيعرفوها، هذه السيارات، هذه عمارات، وهذا فيديو، هذه تلفازة، يعني نعم من الله سبحانه وتعالى. هذه غلات أكل شراب، كانوا جدادنا كيعيشوا بالمبارد والخبز. إحنا خيرات دار الأخرى كتلقى الطعام محطوط في الأرض، الناس كالت وشبعات وشات الخير، خيرات. لكن المعاصي كثرت ولا ما شكرناش نعمة الله سبحانه وتعالى. كيقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا إله إلا الله. إن كفرتم بنعمة الله، إلا كفرنا بهذه النعمة ديال الله سبحانه وتعالى، الله تعالى كيمدنا وكيزيدنا وكيعطينا، لأن الله سبحانه وتعالى كانت كل أمة كتعصي الله سبحانه وتعالى كينتقم الله منه في البلاصة. الأمم الغابرة، قوم عاد، قوم تامود، قوم ملايكة وغيرهم، كان الله تعالى كينتقم منهم في مرة واحدة. كيهلك الله تعالى القرية، شحال من مرة جبريل عليه الصلاة والسلام كيهز قرية، عنده 600 جناح، جناح واحد كيهز قرية إلى السماء الرابعة وكيكفيها بأمر الله. ملي كتكثر المنكرات، حتى أن جبريل عليه الصلاة والسلام كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن جبريل هز واحد القرية، جا بغى يهزها بالليل، اول ما غادي يبدا ديك القريه باش غادي يهزها كيلقى الدار الاولى ديال واحد العالم جليل كيخاف الله سبحانه وتعالى، رجع عند الله قال لي يا ربي ما قدش نهز القريه ونعذبها. علاش؟ لان اول دار غادي نهزها فيها واحد العالم صالح. واش قال لي الله سبحانه وتعالى؟ به فابدا، بهذاك العالم بدا. قال لي علاش يا ربي؟ قال لي لانه كيشوف المنكر وكيسكت عليه، مشارك معاهم ما كيغيرش المنكر. الله سبحانه وتعالى قال به فابدأ، بهذاك العالم بدأ، لأنه كيشوف فيهم وسكت، ومن سكت عن ظالمين فهو ظالم. إلا شتي واحد كيسرق وميكتي عليه ودرتي راسك ما شتيش حتى تشارك معاه، لقيتي واحد كيشرب الشراب وقعدتي معاه حتى كتسمى سكيري معاه، يعني مشارك. الجلوس ديالك أو السكوت ديالك كيسمى مشارك في نفس الإثم. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. كل أمة قد كتعصى الله تعالى كينتقم منها، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أش قال عليها الله تعالى؟ أعطاها جوج ديال الأمنان، أمان مضى شاف حاله، وأمان غادي يبقى إلى يوم القيامة. الأمان الأول أش قال الله تعالى؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، مدى محمد صلى الله عليه وسلم عيش بيناتنا ما عمر الله تعالى عذبنا، ها محمد صلى الله عليه وسلم مات. قال الأمان الثاني، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لا إله إلا الله، مدمت واحد طائفة من الناس كبار بقى كتدخل الجامع وبقى كتصلي وبقى كتستغفر الله تعالى، إلا الله تعالى كيرحمنا. لمن عذبش هذه الأمة بأكملها ما دام فيها واحد نخبة كتستغفر الله تعالى. ولهذا القيامة والساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ما غاديش تقوم الساعة حتى ما يبقاش شي واحد كيصلي، ما غاديش تقوم الساعة حتى ما يبقاش شي واحد اللي كيقول لا إله إلا الله، أحرى ما بقاش شي واحد اللي يستغفر الله تعالى عاد تقوم القيامة. إذن ما دام هناك شيوخ كيستغفر الله سبحانه وتعالى إلا الله تعالى كيرحم هذه الأمة ويترك لها العذاب إلى يوم القيامة. إذن ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. إذن الباب الثاني هو باب الشرك، الله تعالى من سيمحكش فيه لا عن صغيرها ولا عن كبيرها. أرمشوا الباب الثالث، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. لا إله إلا الله. الله تعالى يقول كان تحبب العباد ديالي بالنعم، كان أعطيهم باش يقربوا ونقرب منهم، باش يقولوا بأن هذا الله كريم، بأن سبحان العطايا دياله لا تنفد، بأنه كيعطينا وكيرزق العباد كل شيء، كيبات معشي كل شيء، بات واكل كل شيء، كيصبح رزقه وإلا قد وصله، باش يتقربوا لي وهم يتبغضون إلي بالمعاصي. والله تعالى كيقول والعباد كيقلقوني باش بالمعاصي، كينتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الله تعود الله سبحانه وتعالى توكي غير. قالوا يا رسول الله كيفاش الله كيغير؟ قال يغير إذا انتهكت حرماته. الله تعالى توكي غير، كما إنسان عنده مرأة كيغير عليها.